بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والهدى والضياء والنور والشفاء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا على أعدائنا واكفنا شر الأشرار. نحن مع الدرس 30 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو والباقون بفتحها، فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. حسن. يقول الطحاوي: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأتى بهذا بعد ذكره لمسائل الإيمان. فما العلاقة بين الولاية وبين مسائل الإيمان؟ الجواب أن الطحاوي رحمه الله تعالى أراد بهذا أن يبين قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أن الولاية والعداوة تكون بحسبها، الولاية والعداوة تكون بحسب الإيمان زيادة ونقصا، بخلاف من ضل في هذا الباب. فالوعيدية مثلا ليس عندهم إلا عداوة تامة أو ولاية تامة، بسبب أنهم يكفرون صاحب الكبيرة ويجعلونه في الآخرة مخلدا في النار. فمعنى هذا صاحب الكبيرة عندهم يجب أن يعادى مطلقا ولا يوالى إلا من كان مؤمنا تقيا مطلقا. والمرجئة على الضد، يوالون كل من عرف الله أو كل من صدق بالله أو كل من كان في قلبه الإيمان ولو عمل ما عمل. أهل السنة والجماعة بناء على ما سبق من مسائل الإيمان يقولون هناك ولاية مطلقة وهناك ولاية مقيدة، كما ذكر هنا فقال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. والمقصود بقوله والمؤمنون عام، يشمل المؤمنين جميعا، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وهذه الولاية تكون مطلقة لمن آمن واتقى فأدى الواجبات وترك المحرمات وسابق إلى الخيرات، والناس يتفاوتون في درجة هذه الولاية. فقوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أولياء الرحمن، هذا يدخل فيه ولاية الله لعباده، ويدخل فيه أيضا ولاية المؤمنين لله، فالله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، والذين آمنوا أيضا الله سبحانه وتعالى وليهم وناصره. ومن هنا استفتح الشارح بهذه الآية: ألا إن أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففي هذا الباب الذي يشبه قول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين يحبهم ويحبونه، كذلك أيضا المؤمنون هم أولياء الله والله سبحانه وتعالى وليه. ثم ذكر معنى الولاية من الناحية اللغوية، خاصة مع ورود القراءة: ما لكم من ولايتهم، أو ما لكم من ولايتهم. والقراءة الثانية تدل على أنه حتى بالكسر قد يكون المعنى بمعنى الولاية وهي النصرة، وإن كان المشهور في اللغة أن الولاية بالفتح هي النصرة والمحبة والتأييد، وأن الولاية هي الإمارة، وهذا هو الشائع في لغة العرب. لكن قد تستخدم الولاية بمعنى أيضا الولاية، وهذا هو التفسير الذي ذكره هنا، أنه إذا كان هناك ولاية وإمارة إذن هناك أمير ومأمورون، لاحظ معي، ومطيع ومطاع، إذن بينهم ولاية، بينهم نصرة، وهذا هو مقتضى الولاية الإسلامية. الولاية الإسلامية قائمة على الإمام الشرعي وعلى الرعية المؤمنة، وكل منهما يوالي الآخر، وكل منهما يؤدي حق الآخر، ولا بد من أداء الحقوق من الطرفين، وليس كما يفعل حين تكون البغضاء بين الولاة وبين شعوبهم، فكل منهم يطالب بحقه ولا يريد أن يؤدي حق الآخر. فتجد الوالي في مثل هذه الحالة التي أشرنا إليها يطالب بجميع حقوقه ولا يعطي الرعية حقوقه، وتجد الرعية تطالب هذا الوالي بحقها ولا تؤدي له شيئا من حقوقه. بينما في الولاية الإسلامية والخلافة الإسلامية والإمارة الإسلامية المبنية على الشريعة الإسلامية أنك تجد النصرة والمحبة والولاية من الطرفين، فالوالي له حقوق عليه واجبات، والرعية لهم حقوق عليهم واجبات. والعجيب أن هذا المعنى ينصرف حتى على الولاية الخاصة، يعني بين الأب وابنه، تجد أحيانا الأب متسلطا ظالما يطالب بجميع حقوقه وهو لم يؤدي حقوق أولاده عليه، وتجد الابن اللي هو الرعية داخل البيت عاقا منصرفا لا يطيع والديه ويطالب أباه بإيش؟ بحقوقه. هذا المثال داخل الأسرة التي قد تقع هي نفسها تقع بصورة مكبرة بين الولاة والرعاة في كثير من أمصار المسلمين. في المنهج الإسلامي لا، في موالاة بينهم، في محبة، وكل منهم يقوم بحقوق الآخرين، فالوالي يؤدي حقه والرعية تؤدي حقها، ومن ثم تجد الألفة والمحبة والتغاضي عن الأخطاء وضبط الناس بأحكام الشريعة وليس بسلطة الولاية التي يسمونها السياسة. للأسف بعض الناس يقول إنه لا يصلح الناس إلا بالسياسة، ويسمونها الأنظمة والقوانين وقوة القانون وقوة ما أدري إيش. في الشريعة الإسلامية لا، فيه شريعة وفيه سلطة وولاية أيضا قوية تطبق هذه الشريعة. فإذا حصل هذا تكامل الأمر من جهة تربية الناس على تعظيم أمر الله وشرعه وأنه حكم الله عز وجل، وفي نفس اللحظة أيضا أعطى الله الوالي والقاضي والمنفذ ونحو ذلك من قوة السلطان ما به ينفذ أحكام الله عز وجل. أما لما تكون الأخرى لا، يبدأ الانفصام. فأهل السنة والجماعة، هذا كله تعليق على مسألة ولاية ولاية من الناحية اللغوية، أهل السنة والجماعة عندهم هذه القاعدة التي نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في مسألة الولاية والعداوة وما يتبعها. نعم يا شيخ. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لاحظوا في هذه الآيات ذكر ثلاثة أقسام من الولاية، ماشي؟ هذا القسم الأول ما هو؟ الله ولي الذين آمنوا، فهو وليهم وناصرهم ومؤيدهم وحافظهم، هذه واحدة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي المقابل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكون ربنا سبحانه وتعالى وليا للذين آمنوا هذا فيه حفظ لهم، بخلاف والعياذ بالله ولاية الطاغوت، فإن الطاغوت يأمر الناس بالكفر والشرك ويخرجهم من النور إلى الظلمات، بمعنى أنه لا يترك لهم نورا حتى ولو كان هذا النور قليلا، أو قد لا ينفع صاحبه كثيرا، لا يريد هذا النور. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فكيف بالطغاة؟ ومن هنا تلاحظون أن الطاغوت الذي يدعو إلى الشرك بالله لا يريد الإيمان ولو في بعض الأوقات، لا يريد النور ولو في بعض الأحايين، يغرس في قلوب أتباعه الكفر بالله، ويحاول أن ينقلهم من التوحيد، من النور، من الضياء، إلى الظلمات وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكل من عبد غير الله، من تعلق بغير الله عز وجل، صارت هذه حالة. ومن هنا فإننا نجد أن الشرك إذا استحكم في طائفة أو فئة أو غير ذلك تجد أمرا عجبا في محاربة التوحيد. انظر إلى الرافضة، انظر إلى غلاة الصوفية، انظر إلى غلاة الباطنية، انظر إلى غلاة الزنادقة والملاحدة من العلمانيين وغيرهم، لا يريد نورا. شوف الآية: يخرجهم من الظلمات إلى من النور إلى الظلمات، هؤلاء هم أولياء الطاغوت. أما المؤمنون فكلا، الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحفظهم، وإذا أذنبوا أو أظلم عليهم أمر معصية أو مخالفة أو نحو ذلك يوفقهم ويهديهم إلى الرجوع وإلى التوبة. فالإنسان في رحلته إلى الله عز وجل تجده دائما بحاجة إلى هذا الإخراج. كم من ظلمات المعاصي نقترفها ونحن بحاجة إلى نور من الله عز وجل حتى نخرج من هذه الظلمة إلى النور. هذا هو الأول. والثاني في الآية التي تليها يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالمؤمن من هو وليهم؟ من هو ناصرهم؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله ولي الذين آمنوا ينصرهم، والمؤمنون أيضا يحبون الله، والثالثة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه هي الثلاث الأمور في قواعد الولاية. نعم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لاحظوا في هذه الآيات يعطيك يعني أن الولاية إذا تمت فإنها تتكامل. شوف لما يقول إن الذين آمنوا في آخر سورة الأنفال: وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. شوف الولاية: مؤمن سبق جاهد بماله من المهاجرين من الأنصار بعضهم أولياء بعض، وهكذا أهل الإيمان في كل مكان. هذه الولاية التي تكون بين المؤمنين جميعا. ثم في الآية الثانية لاحظوا ما طبعا في بقية السورة ذكر الله عز وجل بقية أصناف الآيات، لأنه قال إلى آخر السورة: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بعدين: والذين آمنوا قبلها ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فمنع من هذه الولاية سبب، وهو عدم هجرتهم مع القدرة، إلى آخر هذه الآيات في سورة الأنفال كما هو معلوم. ثم ذكر في الآية التي تليها: إنما وليكم الله. شوف الولاية، من هو ولينا؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لاحظوا، الله ورسوله والذين آمنوا، وهكذا يتحد الإيمان. من هو ولينا؟ الله، الرسول، المؤمنون. وهذه الولاية تجمع بحيث أنه يكون الإنسان في عبوديته لله وطاعته لرسوله وحبه لإخوانه المؤمنين تجمع بينهم ولاية، لا انفصام بينها. فالتوحيد والإيمان واتباع الرسول وحقوق المؤمنين إلى آخره كلها متكاملة. ولهذا وصف المؤمنين بقول: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لاحظ معي، لما تكون ولايتك لله ولرسوله وللمؤمنين فإن حزب الله هم الغالبون. من حقق هذا فله هذا الوعد. قوله في هذه الآية: ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه احتج بها الروافض على ولاية علي بن أبي طالب، وقالوا إن الدليل على أن الولاية لعلي خاصة وهو أحق بها من غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم هذه الآية، وزعموا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. وقالوا إنه جاء في بعض الروايات، وهذا موجود في كتب التفسير، جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه وأرضاه تصدق بخاتمه وهو راكع يصلي. يعني جاء في إحدى الروايات التي لا يصح إسنادها أن عليا كان راكعا وجاء فقير يسأله فنزع خاتمه وتصدق به. فيقولون فيه نزلت هذه الآية: ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واستنبطوا من هذا أن عليا له الولاية المقدمة على غيره. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية وردها من وجوه عديدة في منهاج السنة. فالقصة أولا لم تثبت، وثانيا لاحظوا لا يليق بعلي هذه الحركة في الصلاة، وثالثا كونه يتصدق بخاتمه فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عدة وجوه تبين، أنا أقول ارجعوا إليها في منهاج السنة النبوية، شوفوا الفهارس، إذا وجدتوا هذه الآية في الفهرس في المجلد الأخير تجدون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من عدة وجوه في هذه الآية. والقصة أساسا لم تصح، وهي أيضا حتى لو قيل إنها ثبتت ليس فيها مدح وثنى، لأن الإنسان يتصدق وهو يصلي، ماذا في هذا أن الإنسان يتصدق وهو يصلي؟ الصدقة لها مجال والصلاة لها مجال. يعني هذا مثل لو جانا إنسان وقال والله كان شيخي إماما عظيما، كان إذا دخل في الفريضة التفت إلى الناس وخطب فيهم خطبة وواعظا أبكاهم، هل أحد يقول أن هذا الشيخ شيخ يقتدى به وأنه فعل هذا يعني أبدا، لا أحد يقول هذا الكلام وإن كانت موعظته طيبة، لكن الصلاة لها شأن لها شغل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد خلق ما أثر عنه أنه تصدق في صلاته ولا أمر بالصدقة في أثناء الصلاة. ثم إن الآية ليس فيها دلالة، قوله وهم راكعون لا يعني أنهم يؤتون وهم راكعون، وإنما هذا موضوع منفصل، يؤتون الزكاة وهم راكعون، فصفتهم أنهم يؤتون الزكاة وصفتهم أنهم راكعون، فهم أهل عبادة وطاعة لله عز وجل، وليس في هذه الآية دلالة. وقبل سنوات قابلت أحد إخواننا من أهل العراق الذين اهتدوا، أسأل الله يثبتهم، وله جهود علمية، كتب كثيرا من الرسائل في بيان المنهج الحق والرد على الرافضة، وهجر إلى الأردن لأنه أهدر دمه. هذا الرجل أسأل الله يثبتني وإياه وإياكم جميعا، يقول لي إنني يعني بعد التأمل في مذهب الشيعة والسنة وإلى آخره كنت في العراق وزادت عندي شبهات كثيرة، لكن بقي عندي شبهة واحدة هي التي لم أستطع أن أجد جوابا عنها، ألا وهي شبهة هذه الآية، احتجاج الرافضة بهذه الآية أنها دليل على ولاية علي ابن أبي طالب. حتى قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية فاقتنعت وصار جوابه بردا على قلبي، والحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف المملوك وغيرهم ممن يتولاه خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذلة وحاجة إلى ولي ينصره. كذا وحاجة عند لذله وحاجته. نعم. عندك لذله. نعم. لذله وحاجته إلى ولي ينصره. نعم، وهذا واضح جدا كما أشرنا قبل قليل. وولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين إنما هي بره وإحسانه ورحمته، وهو الغني عنهم جميعا، وهذا معلوم متواتر، ولهذا جاء النص بنفيه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. علق عليها العلماء رحمه الله، قال هذه أمور ثلاثة: لم يتخذ ولدا، وفيه إبطال لقول المشركين والنصارى واليهود وغيره. الثاني: ليس له شريك في الملك، وهو مالك الملك وهو الخالق وحده. الثالث ليس له ولي من الذل، ليس هناك له ولي يحتاج إليه ليعزه، لأن الله سبحانه وتعالى غني الغنى التام، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين مالك الملك غني عنهم جميعا، فولايته ليست عن هذا، وإنما هي ولاية محبة ورحمة وإحسان لعباده المؤمنين بخلاف العباد المملوكين حتى الملوك الذين يعتبرون على رأس أممهم، هؤلاء لهم أولياء لهم أنصار من الذل، لأنه بحاجة إلى من ينصره. وقد تكلم العلماء رحمه الله تعالى ومنهم ابن تيمية وابن القيم إشارة إلى هذا، أن الملك مهما كان ملكا فهو مفتقر محتاج إلى جنده إلى أعوانه إلى وزرائه إلى من ينصره إلى إلى إلى آخره، وهو يدل على فقره وضعفه. نعم يا شيخ. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمارهم أو خبر ثان لإن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا، طبعا في طبعة أحمد شاكر بدل ولا تمزق ولا تحذق، ولا تحذق كلمة تمزق بدلها ولا تحذق، وفي مطبوعة مكة ولا تملق، لكن في مطبوعة شاكر هي أولى الكلمات ولا تحذق. وقد يكون ويصح ولا تمزق، خاصة وأنه ربطها بقوله ولا رياضة. نعم. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. نعم، هنا يعني الشيخ يقول إنه الولاية نظير الإيمان، وهذا صحيح، بل هي لازمة له، لكن قوله إنها أهلها في أصلها سواء هذا منتقد كما قلنا في الدرس الماضي. الإيمان أيضا الناس يتفاوتون فيه، والولاية أيضا يتفاوت الناس فيها، وليس أهلها فيها سواء، فالمؤمنون يتفاوتون، ولهذا الولاية بين المؤمنين وإن كانت حقا واجبا لكن أيضا يتفاوت الناس فيها بحسب الإيمان والطاعة ونحو ذلك. وقوله تكون كاملة وتكون ناقصة، هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، أن الولاية تكون كاملة وتكون ناقصة، فالمؤمن التقي يوالى بقدر إيمانه وتقواه، والمؤمن العاصي عند أهل السنة يوالى بقدر إيمانه ويعادى بقدر معصيته. وأما الأوجه الإعرابية في الآية فهذه أوجه واضحة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لاحظوا معي، ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، فذكر الأوجه الإعرابية، منصوب على أنه صفة لأولياء، يعني الذين اسم الموصول صفة لأولياء في قوله ألا إن أولياء الله، أو بدل وهذا جائز، أو بإضمار أمدح، أمدح الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو بإضمارهم هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو خبر فإن لإن، ألا إن أولياء الله، لاحظوا معي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم، لا خوف عليهم ولا هم ينصرون. طيب، أما القول الثاني في إعراب الآية وأنها مبتدأ وخبر، فهذا من الناحية المعنوية، الناحية الإعرابية صحيح، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، لكن كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى هذا الإعراب يقطع المعنى، وكلمة قطع المعنى ترد في كتب أئمة التفسير القديمة، أهل التفسير من المتقدمين كانوا يتكلمون في هذه المسائل بهذا التعبير، يقول الوصل والقطع، وهذا الوصل والقطع يشبه العلامات الموجودة الأخيرة التي هي علامات الوقف والابتداء، الوقف والابتداء. ما معنى ما نراه في المصحف لما يقول لك وقف لازم أو وصل لازم، وإن كانت حذفت من الطبعة الجديدة من مصحف المدينة النبوية، لأن بعض أئمة التفسير يقول لا حاجة إلى الوصل، إلى وجوب الوصل، لأن الأصل هو إيش؟ هو الوصل. لكن أحيانا يكون لك يجوز الأمران والوقف أولى، يعني معناها إن الآية فيها احتمالان وفيها تفسيران، لكن أحدهما أرجح، فإذا وقفت يكون أولى لأنك تحقق من معاني التفسير أثناء القراءة بوجهة أقوى من القول الآخر حينما تصل الآية. وأحيانا يكون يجوز الأمران والوقف أولى، وأحيانا يجوز الأمران على السواء. هذا الذي هو موجود الآن في اصطلاح المصاحف كانوا يعبرون عنه بالقطع والوصل. فهنا يقول إذا قلت الذين آمنوا مبتدأ، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، الذين مبتدأ، ما بعدها صلة الموصول، لهم البشرى جملة، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، والجملة في محل رفع خبر لقوله الذين. من الناحية الإعرابية وحتى المعنى لداخل الآية صحيح، لكن يقول له يؤدي إلى القطع، فكأنك تفصل بين الآيتين، لاحظوا معي، كأنك تفصل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم تقف، تقول إيش؟ الذين آمنوا، كأنك بدأت كلام جديد، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. الأولى ما هو؟ أنك تصل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، وتكون بدل أو يعني خبر ثاني أو نحو ذلك، الذين آمنوا، فإذا وصلتها صار سياق الآيتين واحدة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية. الوعد الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا الوعد بهذه الآيات بصفة المؤمنين ونحو ذلك، يؤتون الزكاة وهم راكعون، يقيمون الصلاة، هذا الوعد. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول بعبارة نحن نحب أن نقف عندها، وهي عبارة، وهم أهل الوعيد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد سبحانه في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صلاة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. سياق هذه العبارة فيها رد على الصوفي، فيها رد على الصوفي الذين يظنون أنه بمجرد الرياضات في كثرة صلاة أو كثرة صوم أو رياضات في أذكار وغيرها أو تمزق، لاحظ معي، أو نحو ذلك مما يقولون عنه إن الإنسان يصبح يعني يتحول في رياضاته إلى زاهد لا يلبس اللبس الجيد، وإنما تجده ممزق الثياب وسخ الثياب ونحو ذلك. يقول لك هذه الصفة التي يزعمها الصوفية أنها هي مستوى درجة الولاية، لا، مستوى درجة الولاية هي موافقة الولي الحميد فيما يحبه، أي اتباع شرعه. لكن لا يعني قوله كثرة صوم ولا صلاة أن كثرة الصوم والصلاة لا تقرب إلى الله، وإنما قصد الاقتصار عليها. ولهذا نحن نقول إن التقرب إلى الله عز وجل ليكون العبد فيها وليا إنما هو بموافقة ما أمر الله به باتباع أمره واجتناب نهيه والمسابقة إلى الخيرات في أنواع الطاعات، ومنها الصلاة والصيام والأعمال الخيرة والذكر لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يتسابق إليه المتسابق. انتبهتم للملحوظة ولا لا؟ حتى لا يظن أن كثرة الصوم والصلاة أن هذه ليست مما يقرب إلى الله. قصد في السياق من يخالف أمر الله، وهذه طائفة الصوفية بعيدون عن الاتباع مكثرون للابتداع، فتجدهم قد يصومون ويكثرون حتى يخالف السنة، وقد يكثرون من الصلاة حتى يخالف السنة، ثم لهم رياضات وأوراد وأذكار لم ترد يزعمون أنها هي وسائل وطرائق لبلوغ الولاية. فالشيخ يرد عليهم بهذا. نعم. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. نعم، هذا مسألة عظيمة جدا، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة ينقض بها مذاهب المخالفين في الإيمان، كما قلنا في بداية هذا الدرس أن المؤمن تجتمع فيه ولاية وعداوة، ولاية من وجه وعداوة من وجه، يجتمع فيه إيمان وكفر، لكن ليس هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، توحيد وشرك لكن شرك أصغر ليس هو الشرك المخرج من الملة، إسلام ونفاق لكن نفاق عملي ليس النفاق الأكبر المخرج من الملة، طاعة ومعصية لكن ليست المعصية التي تؤدي إلى الكفر، طاعة وفسوق لكن ليس هو الفسوق الذي يؤدي إلى الكفر. وهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه يجتمع في المؤمن طاعة ومعصية هي مقتضى ما يقوله المؤلف أن من لازمها يجتمع فيه ولاية وعداوة. فإذا قرر أهل السنة أن الإنسان يكون مسلما ويكون في عداد المسلمين أو يكون في عداد المؤمنين وإن كان ناقص الإيمان، كما قد تقرر ودلت عليه الأدلة من زيادة الإيمان ونقصانه، فهذا الأصل هو مقتضى أننا نحبه على قدر إيمانه ونعاديه على قدر معصيته. طيب، إذا تقرر هذا، الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا وهناك خلاف لفظي بين أهل السنة وخلاف معنوي مع أهل البدع. الخلاف اللفظي مع أهل السنة يقصد به مرجئة الفقهاء الذين منعوا من زيادة الإيمان ونقصانه بناء على مذهبه، لأنه مذهب الإرجاء يقتضي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد، إنه التصديق. والذي لا يدخل عمل الجوارح لا يقول بزيادة الإيمان ونقصان، يقول هو خلاف لفظي كيف يكون خلافا لفظيا؟ كما سبق في باب الإيمان في مسألة العمل ومرتكب الكبيرة، ذكرنا سابقا إنه في أحد مسائل مباحث الإيمان يكون الخلاف لفظيا بيننا وبين من؟ بيننا وبين مرجئة الفقهاء. كيف يكون الخلاف لفظيا؟ من جهة إيش؟ أنهم وافقونا على وجوب العمل وعلى إيش؟ المنع من المعاصي وأنها كبائر وأن صاحبها معرض للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة، وخالفونا في أنهم قالوا العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. فإذا نظرنا إلى المسألة من هذه الزاوية وقارنا بين مرجئة الفقهاء وبين غلاة المرجئة، نقول الخلاف بيننا وبينكم في هذه المسألة خلاف إيش؟ لفظ. بمعنى أنكم ما قلتوا لا العمل ما له قيمة، لا يعرض صاحبه للوعيد، ليس واجبا، لم تقولوا بهذا. وفعلا كثير من الفقهاء يقول بوجوب العمل ويرتب عليه عقوبات في الآخرة ونحو ذلك. إذن أوجبوا العمل لكنهم أخرجوه عن مسمى الإيمان، فإخراجهم له عن مسمى الإيمان لا نوافقهم عليه، بل نقول إن الخلاف فيه حقيقي لأن النصوص دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان. لكن من الناحية العلمية المنهجية لما نذكر المناقشات مع أهل البدع لابد أن نعطي كل ذي حق حقه، فنقول بالنسبة لهؤلاء في هذه المسألة مسألة الإيمان لا، نحن وإياكم اتفقنا على وجوب العمل وعلى تحريم الكبائر وعلى كذا أثرها في الدنيا وفي الآخرة وتعرض صاحبها للوعيد في الدنيا وفي الآخرة، فاتفقنا وإياكم على المسألة خلافا لغلاة المرجئة. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ هنا الشيخ يتكلم عن الولاية والعداوة، فوين يكون الخلاف لفظيا هنا؟ إنه مرجئة الفقهاء يلزمهم ألا يقولوا بتساوي الناس، وإن قالوا وأهله في أصله سواء، ألا يقولوا بتساوي الناس في الإيمان. فإذا سألت الواحد من مرجئة الفقهاء هل يستوي عندك المؤمن المصلي العابد المتقي الزاهد وإنسان مسلم مرتكب للكبائر، هل يستوون عندك؟ يقول لك لا. هل محبتك لهم على السواء؟ يقول لك لا. لماذا؟ لأنه ينكر ترك الواجبات، ينكر فعل الكبائر، يعرض صاحبها للوعيد في الدنيا والآخرة، لازمه أنه أيضا ينقص من مقامه عنده. فلو سألت الواحد من هؤلاء وقلت هل يستوي عندك هذا المتقي وذاك الفاجر وكل منهما مسلم؟ قال لك لا. هذا معنى قول الشارح رحمه الله تعالى بناء على مسألة الإيمان إنه خلاف لفظي بين أهل السنة. ونحن سبق أن بينا أن الخلاف لفظي من هذه الجهة لكنه حقيقي من جهات أخرى ذكرناها في دروس مضت في مسائل الإيمان. الخلاف ليس لفظيا على كل حال، وإنما هو حقيقي. ولهذا أنكر السلف على المرجئة وعلى مرجئة الفقهاء بالذات، والعلماء ردوا عليهم وناقشوهم وذكروا الأدلة، وهذا كله يدل على أن الخلاف حقيقي وليس لفظيا. لو كان لفظيا لم احتاج إلى هذه الردود والمناقشة. هذا بين يا أيها الإخوة. نرجع إلى أصل الموضوع وهو قول الشارح رحمه الله تعالى خلاف اللفظ بين أهل السنة هو خلاف حقيقي معنوي مع أهل البدع. من هم؟ الخوارج والمرجئة. فعندهم أي عند الخوارج أنه ما فيه لعاصٍ ولاية، بل العداوة المطلقة، فهو كافر صاحب الكبيرة ومخلل في النار، ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويفعل ويؤدي الزكاة، لأنهم يخرجونه من الإيمان بإيش؟ بالكبيرة. إذا ما عندهم ولاية من وجه وعداوة من وجه. طيب والمرجئة على الضد من ذلك كما قلنا سابقا، المرجئة عندهم أنه لا أثر للعمل في الإيمان، ومن ثم فعندهم ما دام الناس في أصله سواء والإيمان هو التصديق، إذن الولاية للمؤمنين جميعا سواء، ما دام الناس يتساوون في الإيمان إذن ولايتهم سواء، وهذا مخالف للأدلة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا لا، يوالى من وجه ويعادى من وجه كما قرر الشارح رحمه الله تعالى. هنا الشارح لما ذكر مسألة يجتمع فيه إيمان وكفر وشرك وتوحيد ونحو ذلك، أراد أن يدلل على ذلك، وسيدلل على ذلك بعدة أدلة فيها بيان لمسألتنا، وهي داخلة في الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر أو النفاق الأصغر. تفضل يا شيخ أكمل. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا هذه الآية نزلت في المشركين، الشرك الأكبر هذا أصلها وسياقها نزلت في المشركين عباد الأصنام. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إذا ركبوا في الفلك إذا عند الاضطرار يوحدون، لكنهم يشركون بالله عز وجل، إذا نجوا وتخلصوا من الكربة رجعوا إلى الشرك بالله عز وجل. يعرفون الله ويدعون الله لكن أيضا يشركون معه. لكن الصحابة وبعض العلماء رحمهم الله تعالى احتجوا بهذه الآية على الشرك الأصغر، وقد مر عليكم في كتاب التوحيد أن بعض الصحابة قطع تميمة وقال إيش؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقال العلماء ومنهم الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائله وشراح كتاب التوحيد وغيرهم، إن الصحابة والسلف قد يحتجون بما نزل في المشركين على بعض أفعال الموحدين إذا شابه فعلهم فعلهم من بعض الوجوه. نعم. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. نعم. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. نعم، كما سبق، خلافا للإمام البخاري وغيره الذين قالوا أن هؤلاء كانوا منافقين بناء على أن الإسلام والإيمان شيء واحد عندهم، القول الثاني لا، أن الإسلام والإيمان بينهما فرق، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا اجتمع الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، فيمكن للإنسان أن يثبت له الإسلام وينفع عنه الإيمان. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى في أجوبتهم على مسألة حكم مرتكب الكبيرة التي لا تخرج من الملة كالزاني والسارق ونحو ذلك عند كلامهم على الأحاديث والآية الواردة في ذلك، فقالوا: نقول مسلم ولا نقول إنه مؤمن. هذا أحد أجوبة أهل السنة، فأثبت له الإسلام ونفى عنه الإيمان، ولا يعني أن الإسلام هو إسلام النفاق، كلا، وإنما هو إسلام في الدرجة، لكن معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان، كما في حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هنا في هذا الحديث معنيان، بعضهم فهم إنه خلاص إذا ما بقي إلا القلب فقد كفر، ليس معه إيش، ها، إذا فقد الإنكار بقلبه فليس معه من الإيمان شيء فهو كافر، ليس هذا هو المعنى المراد. طيب ما هو المعنى المراد؟ قال لك المعنى المراد ليس وراء ذلك، يعني عدم إنكار القلب آخر مرحلة في الإيمان، لكن داخل الإيمان ولا خارجه؟ انتبهوا، خارج ولا داخل؟ انتبهوا لفهم الحديث، وهذا علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في أظن المجلد السادس، نسيت الآن، في في في مجلد الإيمان، لما تكلم في المجلد السابع في مجلد الإيمان. فهذا بعض الناس يفهمه خطأ، فنقول لا، قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أنه تراه إذا لم ينكر المنكر بقلبه تراه على الحفة، لكن هل خرج؟ قال لك لا، عدم إنكاره بقلبه هو على خطر، على حفة، لكن لا يعني أنه خرج من الإيمان. فهذا يدلنا على أنه مسألة الإيمان والإسلام هما درجتان، ولهذا حتى لما نقول درجة الإيمان الناس يتفاوتون فيها، ولما نقول درجة الإسلام الناس يتفاوتون فيها، لكن لا يعني أنه ليس معه أصل الإيمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان، بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. نعم، وهذا الحديث هو من الأدلة الواضحة على النفاق الأصغر، وبعضهم يسميه النفاق العملي. وقد تكلم العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم منافقا خالصا وأطالوا الكلام، و يعني كأن بعض العلماء يرى أن هذه لا تجتمع، أن هذه الصفات الخمس لا تجتمع إلا في منافق، والعياذ بالله، والعياذ بالله. لكن لم يستنبط العلماء منها أنه إذا في واحد من الناس صار عنده واحدة من هذه واحدة واحدة واحدة أنه يكفر ويخرج من الملة، وإنما ذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إذا اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، لكن الحكم لا، بدليل القطع بأن واحد من هذه الصفات لا يقتضي النفاق الأكبر، النفاق الأكبر. وبعضهم فسر الحديث بقوله كان منافقا خالصا بما لا يصل إلى مرتبة النفاق الأكبر، لكن كلهم اتفقوا على أن هذه الخصال هي خصال المنافقين، وقد يتصف بها بعض المسلمين ولا يخرجه ذلك من الملة ولا ينقله إلى النفاق الأكبر. نعم يا شيخ. وحديث شعاب الإيمان تقدم. نعم، حديث الشعاب يدل على إيش؟ ها؟ يدل على أي شيء؟ ها؟ يدل على تفاوت شعاب أعلاها أدناها. إذن هذا دليل على أن هذه الشعب متفاوتة وأن الناس يتفاوتون فيها، لكن لا يقتضي هذا ما قد فهمه البعض أن كل شعبة هي إيمان كامل، واحد لا آمن بالله ولا بالرسول ولا ولا ولا من آخره ويميط الأذى عن الطريق، ما نقول هذا مؤمن، وإنما هذا فيه إشارة إلى درجات الإيمان. وهذا كما أن الإيمان منه أصول ينتقض الإيمان بنقضها، ومنه فروع ينقص الإيمان بنقصه، ومنه مستحبات ينقص كمال الإيمان بنقصه، فكذلك أيضا هذه الشعب منها ما هو أصل ومنها ما هو شعبة واجبة، ومنها ما هو إيش؟ شعبة هي طاعة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وقوله في شعب الإيمان أدناها وأعلاها، ذكر العلماء أن هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا قوله من إيمان. إذن هذا الحديث يفيدنا الخبر القاطع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص سيدخل النار، لأنه مش قال هنا يخرج، ونحن عندنا نصوص الشفاعة، ففيه شفاعة لأناس إيش استحقوا دخولا لكن لا يدخلون، لكن فيه نصوص تدل على أن هناك أناسا سيدخلون النار. فأخبرنا نقضا لمذهب الخوارج والمعتزلة وغيره أنه سيخرج أناس استحقوا العذاب في النار، خلافا لقولهم أن من دخل النار لا بد أن ينفذ فيه الوعيد فلا يخرج منها أبدا. فنقول هذه الأحاديث الصحيحة دلت على أنه يخرج. الأمر الثاني قوله من إيمان، من كان في الأدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فشهد له بالإيمان مع تعذيبه ودخوله النار، وكونه يخرج منها دال على أن هذا الإيمان ينفعه. نعم. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فهذا دليل على الولاية والعداوة، على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى طبعا قوله هذه شعب وهذه شعب لا شك في ذلك، أما من رأسها نعم لا شك أنه أحد رؤوسها، أن الجحود أحد رؤوسها، ورأس شعب الإيمان أيضا التصديق. لكن هذا الكلام وإن سلمناه جملة ومعناه صحيح لا غبار عليه، إنما يعني نحن نقول إن يعني الكفر والجحود وغير ذلك قد يكون مع وجود إيش، قد يكون يعني أنواع الكفر مع تصديقه في قلبه، يعني فيعني لا شك أن درجة والعياذ بالله الجحود هي درجة عالية من درجات الكفر، وأن التصديق بالقلب أيضا هو درجة أساسية ورئيسة من درجات الإيمان. لكن لا يفهم من السياق هذا أن هذا هو أصل الكفر وهذا هو أصل الإيمان، بل نقول الجحود أحد مراتب الكفر، أحد أنواع الكفر كفر الجحود، لكن فيه أنواع أخرى كما ذكرها العلماء. كما أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، وإنما هو أيضا التصديق وعمل القلب وما يتبع ذلك، هذه إشارة فقط. نعم. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. صحيح، هذه من خرافات الصوفية أراد الشيخ أن يشير إليها، يزعمون أن هذا حديث باطل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه الواقع كما أشار الشيخ. لكن الخرافات تنطلي على العوام وعلى من ألغوا عقولهم، لأن ليس كل أتباع الطرق الصوفية عوام، فيهم العوام وفيهم ناس أحيانا تجده طبيب ومهندس وكل شيء، لكن أغلق عقله، أغلق عقله وأودعه عند شيخه، مثل ما يفعل عباد الصلبان، تكلمه بأن هذا لا يعقل لكنه قد أغلق عقله، وإن كان من الأذكياء من النواحي المادية، فنعوذ بالله من هذا. ف فهؤلاء هم الذين ينشرون مثل هذه الخرافات، والواقع يكذب ذلك. المجموعة قد تكون كفارة وقد يكون فساقة، وهذا مشاهد. نعم. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. وهذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، لأن التقسيم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم له أحوال. الحالة الأولى التقسيم إلى مؤمنين وكفار، أو مسلمين وكفار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني مسلم وكافر، هذا نوع من التقسيم. التقسيم الآخر يأتي داخل أهل الإسلام: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. والقول الصحيح في تفسير هذه الآية أن هؤلاء الثلاثة كلهم داخلون تحت إيش؟ مسمى الإسلام، خلافا لمن قال إن القسم الأول هم الكفار، فمنهم ظالم لنفسه، أن هؤلاء هم الكفار. لا، القول الصحيح أن هذا كله قسم من أقسام المؤمنين، وأن هؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما أشار الشيخ هنا: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. سابق بالخيرات، فهذا تقسيم. وعند أهل السنة والجماعة أن الثلاثة كلهم داخلون في الإسلام على درجات. النوع الثاني من التقسيم الذي يكون ما ذكره هنا، وهو التقسيم الذي يعني يقال فيه إنه إما مؤمن أو فاسق، ثم نقول المؤمن ينقسم إلى قسمين: سابق بالخيرات وإيش و ها من هو مقتصد. بقيت الإشارة ما دمنا في مرحلة في الكلام على التقسيم في آية سورة الواقعة، أو آيات سورة الواقعة. في سورة الواقعة كم قسمهم؟ إلى ثلاثة أقسام مختلفة، صح ولا لا؟ السابقون وأصحاب اليمين وإيش؟ وأصحاب الشمال. وفي آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وأما إن كان من أصحاب فسلام لك، وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. في هذا التقسيم أغفل قسم، من هو؟ المؤمن الفاسق. والعجيب أنه في سياق هذه الآية سكت عنه، فهل هو داخل في أصحاب اليمين؟ فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني غير معرض للعقوبة؟ الأدلة لا تدل عليه. هل هو مع الكفار مخلد؟ الأدلة لا تدل عليه. وهذا من عجائب أحكام القرآن، حتى يبقى الخوف عند الإنسان، وإن كان يقين أنه لا يكفر، لكن حتى نعم لما يجد الإنسان أعوذ بالله ما هي إلا الأقسام الثلاثة. ويدل عليه ما جاء في السنة ويفسره عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد، وهو حديث جاء الأذان تفضل أذن عشان نكمل. فجاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب الحديث حديث الموت الطويل، تذكرونه يا مشايخ ولا لا؟ ها؟ حديث الموت الطويل، حديث البراء بن عازب، إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ذكر قصة المؤمن ثم ذكر قصة الكافر أو الفاجر. المؤمن يأتي حرط من الجنة وإلى آخره ويمد له بصره، والكافر أو الفاجر ها يقول ها ها لا أدري، ويضرب بمرزبة من حديد. طيب والفاسد لم يذكر، هل هو داخل هنا أو هنا؟ ولهذا تكلم، هل الفاسق يقول ها لا أدري أو هو مؤمن؟ وإذا قال ربي الله ونبي محمد والإسلام ديني يفسح له مد بصر إذا لا يعذب؟ جاءت النصوص والأدلة، لما نجمع الأدلة جاءت النصوص دالة على أنه يعذب بقدر إيش؟ بقدر معصيته، كما في حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فهذا التقسيم في هذه المسائل يعطي الإنسان دروسا مهمة جدا في معرفته بالناس. ولا شك أن التفاوت بين المؤمنين في المقتصد والسابق لا شك أنه تفاوت عظيم، لكن كلاهما يرتفع إلى الأعلى. السابق بالخيرات هو المنافس المسارع، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الفرائض وترك النوافل، وكل منهما على خير، لكن هذا أسبق من هذا. ولهذا جاء السابقون السابقون أولئك المقربون. يقابله الكافر أو الفاسق والفاجر، يقابل المقتصد والمؤمن الكافر أو الفاسق والفاجر، وكل من الكافر والفاسق على إيش؟ على خطر، لكن أيضا مع تفاوت درجتيهما. فالكافر والعياذ بالله إذا مات على كفره فهو آيس من رحمة الله ومن دخول جنته وهو مخلد في النار، والعاصي لا خائف قد يعذب لكنه لا يخلد في النار وإنما يكون مآله إلى الجنة. فائدة هذا درجات الولاية كما أشار المؤلف. عند الصوفية طرق للولاية، إذا وصل إلى الكشوفات إلى ما أدري إيش يسميها كرامات، وغالبها تكون خوارق شيطانية، يزعمون أنه وصل إلى الولاية. في منهج الكتاب والسنة ودلائلهما لا، طرق الولاية معروفة. ومن ثم استشهد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الحديث الذي انفرد به البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالله. هذا من أخطر الأشياء أن تعادي أولياء الله وأن تحاربهم وأن تبغضهم والعياذ بالله. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بمثلي أداء ما افترضت عليه. هذه درجة إيش؟ المقتصدين. ودرجة المقربين: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخر الحديث. ولهذا قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وقوله كنت سمعه وبصره يفسره الرواية الأخرى: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يمشي، وبي يبطش. وليس ظاهره كما يفهم بعض الناس أن الله عز وجل بذاته يكون سمعا له وبصرا له، هذا لا يقوله عاقل، وإنما المقصود أنه يسمع بالله ويبصر بالله على هدى من الله ونور من الله، فالله يهديه ويوفقه. هذه هي منة من الله، جزاء من الله لمن تقرب إليه بالطاعات، لأنه كما جاء في الحديث الآخر: إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ولما يكون المشي أو الهرولة من الطرفين، اللقاء يكون سريعا أو بطيئا، ما أسرعها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الآن لما يصير عندك موضوع في مدينة بعيدة، وموضوع أنت حريص جدا على أنه يصل بأقرب وقت ممكن، صح ولا لا؟ يعني في واحد عنده معاملة في المجمع أنت تريدها أقرب دقيقة، هل تقول له سأذهب إلى المجمع وأخذها منك، أو تقول سأنتظرك ائتي بها؟ وإنما أقرب وسيلة ما هي؟ أن تقول إيش؟ أخرج وأنا سأخرج لألتقي أنا وياك في منتصف الطريق. وكلما أسرعتما كان أسرع للقائكما وكان أخسر. فكذلك أيضا هذا المثال الذي في الحديث الآخر: أنت تقرب إلى الله والله يقرب منك، فما أسرع ما يكون اللقاء بالإيمان والطاعة والقربة من الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا نصنع بقلوب قاسية، قلوبنا القاسية التي تفكر بالعاجلة وتنسى الآخرة، تتذكر أهل الدنيا فتخافهم وتخشاهم وترجوهم وتتوكل عليهم، وتنسى مالك الملك ومسبب الأسباب ومجري الأرزاق والسحاب سبحانه وتعالى. هذا المرض، المرض والقسوة الشديدة جعلت رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى رحلة بطيئة، وأحيانا تتوقف كثيرا. هذا الوعد الصادق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه كل نصوص الولاية بين المؤمنين وبين ربهم سبحانه وتعالى، هذا الوعد الصادق فيه الإقناع العقلي الإيماني لكل من هو مستبصر في دينه، أنك إذا أقبلت على الله فالله يقبل عليك ويوفقك ويسددك. انظر إلى هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي منه حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يستجيب الله له حتى لو لم يحقق له مراده الدنيوي. المؤمن المتقي قد يكون من رحمة الله به أن لا يحقق له مقصدا دنيويا أو شفاء مريض، لكن يستجيب له فيرفع درجته في الدنيا وفي الآخرة. نعم يا شيخ. والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولي وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. يعني هذا الحديث فيه كلام كما أشار المحقق، وإن كان الحاكم صححه والذهبي، ولا شك أن هذه الآية فيها وعد عظيم. والناحية اللغوية من ناحية الولي والدنو والتقرب، لأن الموالاة هي دنو وتقرب وهذا معلوم. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا كله تفسير لما جاء في الآيات السابقة والحديث السابق: كنت سمعا وكنت بصرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا وعد من الله. من يتق الله يجعل له مخرجا. لكن يجب أن تدرك يا عبد الله حكمة الله عز وجل في أفعاله وتصريفه لأمور عباده. بعض الناس يظن أن مقتضى مثل هذه الحديث أنه من يتق الله خلاص، إذا قال يا رب ارزقني الملايين جدا، يا رب كذا كذا، يا رب عنده مريض، يا رب كذا، فيظن أن هذا هو هذا، بينما قد لا يكون في مصلحته هذا. الله يعلم أنه لو استجاب لك وأنت في ضائقة وأعطاك الأموال لكان ذلك سببا في انحرافك. إذن المصلحة في إيش؟ في أن يستجيب لك ويدخر لك الأجر عند الله عند الدعاء، ويمتحنك ويبتليك بهذا المرض أو مرض العزيز عليك أو بهذه الحاجة أو نحو. ولهذا شوف الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا، وقد يكون المخرج بالقناعة. يقنع بما قسم الله له، هذا مخرج. ولهذا ذكر كثير من الناس حاله فقال: لكن الله عز وجل أكرمني بالقناعة. وهذه القناعة هذه تجعل هذا الإنسان يعيش حياته سعيدة، راضيا بقدر الله، قانعا، مخبتا، عامدا بطاعة الله. بينما ذلك الذي لم يرزق القناعة لا يأتيه إلا ما كتب له، لكن تجده متلهفا، لاهثا، حاسدا. لاحظ معي، يمتلئ قلبه غيظا وحسدا وحقدا على كل من أوتي شيء من النعمة التي حرمها، بينما صاحب القناعة لا، يعلم أن هذا قسم وهذا قسم، هذا أمر الله، نحن قسمنا بينكم معيشتكم، لو يشاء الله لجعل هذا الغني فقير وهذا الغني فقير، تعال لأثرى أهل الرياض ولأفقر أهل الرياض اللي في كوخ، لو شاء الله لصاحب ال50 مليار وال100 مليار هو هذا صاحب الكوخ، وصاحب التجارة هذا هو نفسه في مكان صاحب الكوخ. من الذي قسم؟ الله. الله خلق هذا لا يعلم شيئا، وخرج من بطنه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وخلق ذاك لا يعلم شيئا. إذا مدبر الأمر وله الحكمة البالغة. ولهذا جعل الله عز وجل من رحمته بعباده أن هذه الأمور المادية ليست مناط القربى والفضل والولاية عند الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، لكن من آمن، هذا معنى الآية. فمن رحمة الله أنه قياس الإيمان والولاية والقربة والعز في الدنيا وفي الآخرة لا يمكن أن يكون بشيء من أمور الدنيا، وإنما هو بأمر وبأمور استوى فيها جميع العباد: الإيمان، التقوى، العبادة، الطاعة، القربة من الله عز وجل. ما في أحد يملك أحد. ولهذا أهل الإيمان والتقوى عندهم موازين، الملك هذا يصبح عنده لا شيء. وفعلا تكلم أولئك الناس الملك لا يسوي شيئا. أنا أختم بأثر جاء في قصة يوسف، انتبهوا له. تعرفون قصة يعقوب ويوسف؟ افتقده صغيرا، أليس كذلك؟ وبقي سنوات قيل إنها قاربت 40 عاما لم يلتقي يعقوب بولده يوسف. صغير واستوى وبلغ أشده، وبعدين امرأة العزيز ثم جرالة ثم صار هو عزيز مصر إلى آخره. وكانت النهايات كما أخبر الله عز وجل بعد قصة يوسف كما تعرفونها وتحفظونها. ولما تعرف وأئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، ثم قال اذهبوا بقميصي هذا. لاحظوا المرسول، انتبهوا للقصة. تقول بعض الآثار إن الرسول خرج مشرعا معه القميص، ولما غادر القرية شمها يعقوب: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. انتبهوا، جاء في بعض الآثار أنه لما ارتد إليه بصره وقابل البشير الذي أرسله من؟ يوسف. شوف يعقوب عن أي شيء سأل، ارتد بصيره، أيقن أن يوسف حي. ماذا قال له؟ قال يعقوب للبشير: كيف تركت يوسف؟ قال البشير: تركته وهو ملك مصر. يعني خلص ملك مصر، يعني ايش هو؟ العز. كيف تركت يوسف؟ قال: تركته وهو ملك مصر. العز الذي ليس بعده عز، يعني ما في الدنيا من ملك مصر. ومصر من هي مصر؟ مصر قديما وحديثا هي أم الدنيا، ولا تزال إلى اليوم هي أم الدنيا، وإن كانت أم القرى والكعبة مكة، لكن مصر هي مصر. لكن البشير في واد، ويعقوب نبي الله عليه الصلاة والسلام في واد آخر. قال له: ما أصنع بالملك؟ كيف تركت دينه؟ احفظوا الجواب. قال: ما أصنع بالملك؟ كيف تركت دينه؟ هذا السؤال الكبير الذي يهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال البشير: تركته على الإسلام. قال يعقوب: الآن كملت النعمة. ملك بلا إسلام لا قيمة له. كيف تركت يوسف؟ البشير يقول: ملك مصر. يعقوب يقول: ما أصنع بالملك؟ الملك ما يهمني، ما أصنع بالملك. كيف تركت دينه؟ قال تركته على الإسلام. قال الآن كملت النعمة. يا أيها الإخوة في الله، الوظيفة والمنصب ونرسل أولادنا البناتنا لبلاد الكفار، يتركون الصلاة عيانا والمخدرات علشان وظيفة، علشان وظيفة. ما قيمة الوظيفة إذا صار لا يصلي أو إذا صار مدمن مخدرات؟ انظروا إلى منطق يعقوب، يقول كيف تركت دينه؟ فلما قال على الإسلام قال خلاص الآن كملت النعمة، اللي وراءها كل هذا يروح ويجي. نسأل الله يعز دينه. لا تنسى بقية الأسطر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.